بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا التاسع من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: إذا لم يكن مع الإمام إلا واحد فأين يصف؟ الجواب: يصف عن يمينه، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وهو موجود في الباب، قرأناه ضمن الأحاديث التي ذكرها المقدسي في هذا الموضع. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار عبد الله بن عباس لما صلى عن يساره فأرجعه عن يمينه، فإذا صلى اثنان وتم واحد منهم بالآخر فليكن المأموم عن يمينه ولا يكون عن يساره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أخذ برأسه فأقامه عن يمينه لما كان عن يساره، ففيه أن المأموم لا يصف عن يسار الإمام، وكذلك لا يصف في صف وحده خلف الإمام إلا أن يكون في حالة الضرورة وعند الازدحام الشديد، فهذه مسألة أخرى. فالأصل أن المأموم إن كان مع واحد وأتم به فليكن عن يمينه للحديث المذكور، وكذلك لا يصف خلفه لوحده، فقد جاء النهي عن ذلك كما سيأتي بيانه، النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف. ويستثنى من هذا ماذا يا أبا البراء؟ يستثنى من الصلاة عن يمين الإمام. أحسنت. وأنت يا سليمان أحسنتم جميعا. المرأة تقف في وسط النساء، فلا مانع أن تصلي النسوة عن يمينها وعن يسارها، هذا قد ثبت عمن؟ عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. وإذا كانت امرأة لوحدها فتصف عن اليمين لعموم الأدلة التي فيها استحباب التيمم، وإذا كنا اثنتين واحدة عن اليمين وواحدة عن اليسار. ولو صلت هي بصف لوحدها وهن في صف لوحدهن هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك على قول من؟ الظاهرية. وأما الجمهور فيقولون لا تصلي المرأة بالنساء إلا وهن عن يمينها وعن يسارها. مسألة: هل للمأمومين أن يصلوا عن يمين الإمام كلهم؟ فهمتم صورة المسألة؟ لو أراد إنسان الصلاة بالناس أين يصفون؟ خلفه، وهذا هو السنة بالإجماع، صح أو لا؟ أن يكون هو بصف لوحده وهم خلفه، وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وهذا بلا خلاف بين العلماء أن السنة أن يقف الإمام في صف والمأمومون خلفه بصف. فلو أن المأمومين صفوا عن يمين الإمام أجمع، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ هذا خلاف السنة. إن كان هناك متسع ليصلوا خلفه بصف لوحدهم فهذا خلاف السنة والصلاة صحيحة، خلاف السنة، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم أن الإمام يكون في صف لوحده وهم خلفه. لكن إن حصلت ضرورة كأن يكون المكان ضيقا ولا يمكن اتساع قدر كافي إلا لهذا الصف، بعينه فلا كراهة ولا بأس من أن يصلوا عن يمينه، فلو صلوا عن يساره ما حكم صلاتهم؟ هل صحيحة أم باطلة؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، لكن لو صلوا عن يساره هل صلاتهم صحيحة أم باطلة؟ وأن صحيحة. فعند أخينا هذا، ما اسمك أنت؟ عبد الله. نعم، ما حكم صلاتهم؟ لو أنك الآن تصلي بالناس فبعضهم عن اليمين وبعضهم عن الشمال، فهل الصلاة صحيحة؟ أحسن، خلاف السنة. وأما الصلاة فصحيحة، لأنه لا دليل يدل على بطلانها، وغاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من اليسار إلى اليمين، فهل بطلت صلاته التي صلاها؟ فإذا أداره وهو لا يزال في صلاة، مما يدل أن صلاته تلك التي صلاها عن يسار الإمام صحيحة. فهمتم وجه الشاهد؟ فلو كانت باطلة لا أمره بالإعادة، أو لفهم ابن عباس أن هذه الاستدارة من النبي صلى الله عليه وسلم توحي بأن يترك الصلاة، لكنه مضى في صلاته ورجع عن اليمين. فلو أن إنسانا صلى عن يسار الإمام لغير ما حاجة فصلاته صحيحة وخالف السنة، ولا ينبغي للإمام أن يقره، بل ينبغي أن يعلمه وأن يدير أو يؤشر لمن صلى عن يساره، إلا أن يزدحم المسجد ويكتظ بالمصلين فلا يجد الناس مكانا للصلاة، فلا بأس أن يصلوا عن يساره. من حيث الإثم ما هناك دليل يدل على الإثم، لكنه خالف السنة. مسألة: هل لمن جاء والإمام يصلي بواحد عن يمينه أن يسحبه إلى الخلف فيكون معه في صف مستقل، أم يصف عن يمينه؟ الآن أنت تصلي وبجانبك واحد، وجاء آخر يريد الصلاة، فهل يصف عن اليمين أم يسحبك ثم تكون في صف لوحدك؟ الجواب: نعم، لا بأس أن يمسه حتى يعلم أنه يريد الصلاة معه فيرجع إلى صف لوحده، هذا هو السنة من حيث الأصل، وإن لم يرد دليل واضح بين في هذا، لكن الأدلة العامة التي فيها أن الإمام يكون في صف لوحده والمأمومون يكونون خلفه هذا واضح. لكن من هنا ينبه أن البعض قد يسحب إنسان ويجذبه إليه بقوة، وهذا خطأ، هذا من الأذية، لكن برفق يضع يده في ظهره أو على كتفه وهو سيعلم أنه يريد الصف معه خلف الإمام، أما أن يجذبه بقوة هذا يعد أذية وإثم. وأيضا إن لم يستجب هذا الذي تنبهه فتصف عن يمينه، تصف عن يمينه، إلا أن يجي آخر وآخر وآخر فلا بأس أن تصف خلف الإمام، وذاك الذي عن يمينه يمضي في صلاته وهو قد خالف السنة، بينما السنة أن يرجع إلى الخلف ثم يصف مع الذين جاءوا بعده، هذا واضح. قد يجهل الناس حكم هذه المسألة فيصفون عن يمين الإمام ثلاثة أربعة، فهل تجي تنبه كل واحد يرجع إلى الخلف؟ هنا ستحصل عشوائية وسيحصل لخبطة في الصلاة وعدم تركيز، وربما فقدوا الخشوع، فصل عن يمينهم والأمر فيه سعة، هذا واضح. أنت تجد بعض الأحيان تدخل إلى مسجد أو تأتي إلى جماعة ومن يصلي بهم وهم يجهلون فيصلون عن يمينه يصفون، وهم جماعة ثلاثة أربعة فلا يصلح أن تأتي وتنبههم تريدهم يرجعوا إلى الخلف، صف عن يمينهم والأمر واسع إن شاء الله. نعم أحسنت. هل للإمام أن يتقدم؟ نعم له أن يتقدم، إن نبه مثلا تقدم يا فلان إلى صف لوحدك وهم عن يمينه جماعة فلا بأس، لكن في الحقيقة سيحصل عبث، فهو يحتاج يتقدم ثم بعدها يرجع يمينا حتى يكون في الوسط. فإذا الإنسان يحرص على خشوعه في صلاته ويحرص على ألا يشغل المصلين، هكذا هو الأولى، والأمر فيه سعة لا يترتب على ذلك إثم، فمن صلى فصلاته صحيحة ولا إثم عليه ولا يعد مخالفا للسنة. مسألة: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وهذه من أشهر المسائل بين العلماء. صورة هذه المسألة واضحة وهي تتكرر، أن يأتي المصلي إلى المسجد أو إلى أناس يصلون جماعة قد امتلأ الصف وليس هناك صف ثاني، أعني ليس هناك مع هذا المصلي أحد يصف معه، فهو الآن منفرد، هل يصلي يكبر خلف الصف لوحده ويصلي ويتابع الإمام، أم ينتظر إلى أن يجيء آخر فيصف معه، أم يجتذب آخر من الصف، أم أنه يزاحم من في الصف حتى يدخل بجانبهم، أم أنه يصف عن يمين الإمام؟ ما هو المخرج له في هذه الحالة، حيث وأنه ربما ما سيجي أحد وربما فاتته الصلاة، فهل ينتظر لقدوم آخر ليصف معه ولو فاتته الصلاة ولو سلم الإمام، أم أنه يدخل على الأحوال المذكورة، يدخل عن يمين الإمام أو يزاحم الناس ويدخل أو يجتذب أحدا أو يصلي خلف الصف لوحده؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يصلي خلف الصف منفردا وصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري برقم 783. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ من يجيب؟ نعم يا أبا داود. فإذا وجه الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف في صف لوحده قبل أن يصل إلى الصف، أول ما دخل ركع حتى وصل إلى الصف، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا الفعل، فلم يأمره بإعادة تلك الركعة، ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة، وإنما نهاه أن يعود لمثل هذا الفعل وليتأنى حتى يدخل الصف ويكبر، ولا يكبر قبل أن يصل إلى الصف، فاعتد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الركعة ولم يقل له أعد هذه الركعة لأنك قد كبرت وأنت في صف لوحدك. هذا واضح، هذا وجه الاستدلال الذي استدل به الجمهور. أما لفظة ولا تعد هذه معلّة، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد هذه الصلاة، لكن هذه اللفظة معلّة لا تثبت. فإذا ما هو قول الجمهور في هذه المسألة؟ الصلاة صحيحة لمن صلى منفردا خلف الصف مع الكراهة. فهم يقولون الأولى أن ينتظر حتى يجي آخر فيصف معه، قالوا جمعا بين الأدلة، الأدلة التي فيها النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف حملوها على الكراهة. قالوا فلو قلنا ببطلان صلاته أين نذهب بحديث أبي بكر؟ فجمعا بين الأدلة هذا محمول على النهي الذي هو للكراهة وليس هو نهي تحريم بمعنى البطلان لتلك الصلاة لو صلاها منفردا خلف الصف. القول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، قال بهذا القول الظاهرية وهو رواية عن أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، واستدلوا بما جاء عن وابصة ابن معبد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود برقم 682، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 323، وجاء بنحوه عن علي بن شيبان السحيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، رواه ابن ماجه برقم 1003، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد العاشر صفحة 110. إذن هذا دليل من قال ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، فلو كانت الصلاة صحيحة لما أمره بالإعادة، فهذا يدل أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة هذا المنفرد وأمره بالإعادة. وهناك قول ثالث في هذه المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولكنها ناقصة وليست تامة، يعني لو صلى وحده خلف الصف صلاته صحيحة لكن ينقصه الفضل والأجر وفاته الفضل الأكثر. وكما سمعت هذه المسألة خلافية بين العلماء، فكل يعمل ما ترجح له فيها، فليست المسألة نقل للفتاوى وإنما هي مسألة تتركز على البحث والنظر في الأدلة، فما اطمأن به طالب العلم بعد البحث والنظر يعمل بما ترجح له. الذين قالوا بأن الصلاة غير صحيحة جعلوا له مخرجا، قالوا يكون عن يمينه وهذا لا دليل عليه، وقالوا يجتذب واحدا، قول الجمهور هو الذي رجحه ابن عثيمين والإمام الألباني عليهما رحمة الله، قالوا شرط أن يكون معذورا ما وجد فرجة يدخل، وربما فاتته الصلاة، ولو انتظر لفاتته الصلاة، وربما ما سيجي أحد، وصلاة الجماعة واجبة. وأما الشيخ ابن باز فهو يقول بالقول الثاني أن الصلاة باطلة، صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو قبل ذلك ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وكذلك الإمام الوادعي، وهو قول شيخنا يحيى حفظه الله. وبعض أصحاب هذا القول قالوا إما أنه يصلي عن يمينه عن يمين الإمام، أو يجتذب واحدا ليصلي معه ممن هو في الصف الأول، أو الصف الممتلئ، أو أنه يوسع له يزاحم قليلا ويدخل في الصف، وهذا كله مما لا دليل عليه. وقد جاءت رواية أنه يجتذب رجلا من الصف يصلي معه وهي ضعيفة، استدلوا بما جاء في بعض روايات حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي صلى خلف الصف وحده: يا أيها المصلي وحده، ألا تكون وصلت صفا فدخلت معهم، أو اجتررت رجلا إليك إن ضاق بك المكان، أو أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك. رواه الطبراني في الكبير برقم 394، وهو حديث ضعيف في إسناده علتان: الأولى أحمد بن يحيى الرقي مجهول، العلة الثانية السري ابن إسماعيل الهمداني وهو مجهول أيضا. وتجد أصحاب القول الأول يجيبون بإجابات الذين قالوا الصلاة صحيحة وهم الجمهور، أجابوا عن الأحاديث التي فيها الأمر بالإعادة، قالوا هي محمولة على الأفضلية، الأفضل أن يعيد، وأنه لو صلى فصلاته مكروهة مع صحتها، قالوا جمعا بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة. بعضهم وجه حديث أبي بكرة أنه لم يصلي في صف لوحده إلا أنه كبر في بداية الأمر ثم دب ودخل في الصف، هذا واضح. والجمهور قالوا حديث وابصة لا يدل على أن الصلاة باطلة، لكن الأفضل أن يعيد أو أن ينتظر، ولو صلى فالصلاة صحيحة مع الكراهة. فحقيقة هي مسألة اجتهادية، كل يعمل ما ترجح له. الشيخ ابن عثيمين فصل في هذه المسألة وتوسع بما هذا حاصله. نعم، هل تكون له فضل الجماعة لو انتظر حتى إذا لم يجي آخر صلى لوحده؟ لا يكون له فضل الجماعة. نعم، لا يكون له فضل من صلى جماعة إلا إنه، هذه قضية أخرى، لكن من حيث الأدلة فليس له. أما الذين قالوا يجب أن يصلي ولو لم يأتي أحد، قالوا يصلي لأن صلاة الجماعة واجبة، فهذا أوجب حضور صلاة الجماعة، ولو أنه ترك الصلاة إذا لم يأتي أحد فيصف معه أخل بهذا الواجب. وبعضهم كما سمعت يقول إن صلى فصلاته صحيحة لكن ينقص الأجر. وأما شيخنا يحيى فمن زمن قديم وحديث يرى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فلا بأس خروجا من الخلاف لا تصلي في صف وحدك وانتظر عسى أن يأتي آخر، وإن رأيت أن تدخل في الصف بما لا أذية، فبعض الأحيان يدخل بعض الناس في الصف فيمد الرجلين كل واحد وآخر، بينما لو قاربوا لدخل واحد أو اثنان أو أكثر، فهذا الأمر فيه سعة. لكن أن يكون الصف مزدحما كما هو الحال عندنا الآن، ما هناك مجال يعني من شدة حرصهم على الصف، فهذا ينتظر، فإن جاء من يصف معه هذا خير ولو فاتته بعض الركعات. أما أن يذهب ويجترر رجلا يسحب رجلا هذا أذية أيضا، كيف تسحبه وهو حريص على الصف الأول؟ تفوت له فضيلة وهو يكره أن تسحبه، الصف الأول فضله عظيم ويكون حريصا عليه، فلا يحق لك أن تخرجه وتسحبه من الصف لمصلحتك. هذا القول بعيد، الذي أنه يسحب رجلا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أو يرجع عن يمين الإمام، المسألة الأمر فيها واسع، انتظر إلا إن علمت أن الإمام سينتهي من الصلاة وما قد جاء أحد ليصف معك صلي معه. لحديث أبي بكرة نعم يكون هذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا بقيت مسائل لكن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.